من لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات دوما لك الحمد في الجهر والخلوات دوما لك الحمد يا رب والصلوات دوما لك الحمد ما دقت النبضات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين. العلم الحديث في مواجهة الإلحاد، هذه الحلقة الثانية في هذا الموضوع الحساس. الحلقة الماضية تكلمنا عن الكون المدهش، الحلقة اليوم عن عجوبة الحياة، وضيفنا هو الدكتور عمرو شريف رئيس أقسام الجراحة في طب جامعة عين شمس. مرحبا بك دكتور. أهلا وسهلا. وأنت يعني دخلت هذا المجال عمليا ومعرفيا، وأثريت المكتبة العربية بكتاب المخ ذكر أم أنثى، وكتاب رحلة عقل، وكتاب كيف بدأ الخلق، وأظن حلقتنا اليوم تمس الكتاب الثالث. نعم. اللي فيه كله بيولوجي ودي أن إيه وشغل أحياء وشغل. دكتور، الحياة لغز، والسؤال الذي يتبادر إلى أذهان العوام وربما تعب وأجهد أنفس العلماء أنفسهم فيه، ما هي الحياة؟ وما الفرق بيني أنا ككائن حي بين هذه الطاولة؟ وما الفرق والفواصل التي تحدد نسبة التكوين في هذا الإنسان من نسبة التكوين في هذا الإنسان وماهية هذا التكوين؟ فنريد أن نعرف يعني السؤال اللي ماهيات الأشياء وحقائقها دكتور متعبة شوي، حتى فلسفيا حتى عقاديا، لكن الاجتهاد له نصيب. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وآله وصحبه ومن والاه. زي ما حضرتك تفضلت، هي من الأسئلة الصعبة والسؤال من السهل الممتنع. عندما حاول علماء البيولوجي أنهم يعرفوا الحياة لم يستطيعوا أن يضعوا تعريفا، وصفوها بسيماتها. الكائن الحي يتحرك، يتنفس، يتكاثر، يغتذي، يخرج، وفقط. ده كان مستوى الكلام يعني في الفترة السابقة من القرن الماضي. في آخر 20 عاما تقريبا بدأنا ننظر للحياة نظرة أخرى، نظرة بنسميها السمات الوجودية للحياة، أنتولوجيكال، السمات الوجودية. السمات الوجودية حاجات أعمق من مجرد الوظائف. بمعنى حطينا في سمات الحياة أن الحياة وجود ذكي، بمعنى أن الأنشطة التي تمارسها الخلية الحية أنشطة تحتاج إلى قدر كبير من الذكاء، بناء البروتينات، إفراز، حماية، بناء جهاز مناعي، قضايا في منتهى التعقيد. فكان أحد سمات الحياة الوجودية أنها وجود ذكي، ودي قضية مهمة جدا، لأن في قانون المعرفة أن في input وoutput، مدخلات ومخرجات. إذا كان الناتج عندي خلية تتسم بالذكاء، فما هو الinput، ما هو المدخلات؟ لابد أن يكون المدخل يتسم بالذكاء أيضا. أيوة. قضية في منتهى الأهمية. دي سمة وجودية. سمة أخرى وجودية للحياة أنه وجود يستعمل آلية التشفير، منظومة الشفرة، منظومة في منتهى الدقة. عندما اخترع التلغراف يقعد واحد على شاطئ الأطلنطي في إنجلترا يحول الكلمات إلى نقاط وحروف ثم يرسلها عبر الأطلنطي، وواحد على شاطئ الأطلنطي الآخر يفك الشفرة. هذه عملية معقدة، هل يستطيع أن يدعي أحد أنها تحدث بالصدفة ان اتوجد واحد بالصدفه هنا وواحد بالصدفه هنا وده بيحول لشفره, بالصدفه التاني جت في باله نفس الشفره وبالصدفه انتقلت. نفس الكلام ده بيحدث في الخليه الحيه, ان بتكوين البروتينات مواصفاته موجوده في الجينوم, الشفره الوراثيه اللي هي كروموسومات والجينات جوه نواه الخليه. تنقل المواصفات بحامل للمواصفات عبر جدار النواه لسيتوبلازم الخليه, الماده اللي هيتم تكوين فيها بروتين, تقرا الشفره وتفهمها وتقوم ببناء الخليه. كان دكتور اكثر من مخلوق قاعد يتفاهم ويتبادل الادوار ويكمل. نعم شغل قصدي. شوف بقى القضيه اللي حضرتك بتقول عليها دي في منتهى الاهميه, كان اكثر من مخلوق يعمل. من الصفات الوجوديه ايضا يونيتي, الوحده, ان اكثر من اليه بتتم لصالح كائن واحد. دي من صفات الوجوديه الهامه جدا للحياه. بنشبه نظام التشفير بمثلا بيتهوفن يعني موسيقار العظيم قعد من 200 سنه جت في باله سيمفونيه كتبها على هيئه نوتة موسيقية. النوتة الموسيقية حفظت مئات السنين أو عشرات السنين. يجي موسيقار يحطها قدامه ويقرأ ويعزف فيخرج لنا اللحن الذي كتبه بيتهوفن. هذا كان بيحدث في الخلية الحية. دي من السمات الوجودية التي تثبت الإعجاز. سمة وجودية أخرى في منتهى الأهمية, إحنا لو عندنا, أنا بعمل في الأدب الروسي مثلا وصف جميل جدا يهتم بوصف الشخصيات والأفراد, الرجل عريض المنكبين مفتول الشاربين طويل القامة مش عارف إيه, يقعد في صفحات يصف هذا الوصف. هذه المواصفات موجودة جوه النواة في الشفرة الوراثية. القضية إن هذه الخلية قادرة على تحويل هذا الوصف النظري المكتوب في ورقة إلى إنسان من لحم ودم, اللي بنسميها التشكيل مورفوجينيسيس. وانا اعتبر ان القدره على التشكيل اهم صفات الحياه, ان المواصفات المكتوبه بشفره تستعمل نظام تشفير حتى تخرج لك كائنا حيا من لحم ودم. كل هذه القضيه بتحتاج كم مهول من المعلومات. بالتالي في قضيه نشاه الحياه كنا زمان العلماء البيولوجيين يقولوا ايه, الحياه ظاهره كيميائيه, بمجرد بنقدر نفسر كيف نشات المركبات الكيميائيه الدي ان ايه والبروتينات نستطيع مره واحده ان احنا ايه يبقى اذا الحياه تنشا. لا, ثبت النهارده كان ذلك تبسيطا للموضوع بقدر فهمهم واهتمامهم بنشاه الحياه يدور حول نشاه المركبات الكيميائيه. اما الان صارت القضيه قضية معلومات. من أين جاءت المعلومات اللي في الشفرة الوراثية؟ من أين جاءت المعلومات اللي تعمل آلية التشفير؟ من أين جاءت المعلومات التي تعمل التشكيل اللي يخرج من لحم ودم؟ فصرنا نقول الحياة ظاهرة معلوماتية. وبعد الفاصل راح نكمل هذا الكلام الجميل يا دكتور. الحمد يا رب والصلاة يا رب والصلاة. دكتور عمرو شريف رئيس قسم أو أقسام الجراحة في طب جامعة عين شمس, تفضلت في الفاصل الأول ونحن نتكلم عن عجوبة الحياة بأن مفهوم الحياة تغير عن المفهوم القديم الذي كان عبارة عن مركبات كيميائية نفككها. اليوم صار مفهوم الحياة حاجة أخرى اللي هي دكتور أنها ظاهرة معلوماتية. أنا ظاهرة معلوماتية بمعنى مش ظاهرة كيميائية. مش ظاهرة كيميائية يعني بمعنى في تشفير وفي. طيب هذا الكلام اللي شرحته في الفاصل الأول, الحياة ظاهرة معلوماتية, ألا يؤثر هذه التعقيد المعلوماتي المتكامل الذي يخدم شخص واحد أو فكرة واحدة, ألا يهدم أو يؤثر في أطروحات الصدفة والعشوائية؟ نعم, جزاكم الله خير. هي في حياة ده التحدي الكبير الذي يواجه الماديين في ان هذا الكم الهائل من المعلومات اللي يشغل ملايين البايتس بلغة الكمبيوتر، كميات معلومات هائلة، من أين جاءت؟ القائلين بالتطور أنها جاءت تدريجيا، نقول لهم لا، إن الخلية الأولى التي ظهرت هي هي البكتيريا التي تحيا معنا اليوم، هي تحوي كل المنظومة المعقدة للتشفير للتشكيل. فالمنظومة الحقيقة بدأت وجود مفاجئ على الكون الذي كان خاليا من الحياة، فلا بد أن المعلومات دي قد وضعت مرة واحدة ليست بالتدريج. ومن الاستشهادات الطريفة في هذا الموضوع معروف كارل سيجن مستشار الناسا، ويعني كان من أعلم الأهل الأرض بالمريخ والمشترى، ممكن ينزل يتمشى في شوارع المريخ يعني. كارل سيجن كان من الملاحدة، فأحد العلماء بيولوجيين بيقول له إيه، وكان من المهتمين بنشأة الحياة في الكواكب الأخرى، ويقعد يعمل دراسات هنا عشان يشوف هل في تواصل من حيوات أخرى في الكون ولا لا. فالعالم البيولوجي بيقول له إيه، أنت لو لقيت نيزك واقع، صخرة نيزك واقع من الفضاء وفيها سي دي، السي دي مطبوع فيه الشفرة الوراثية للإنسان، هتقول لابد ده دليل لا يدحض على أنه جاء من كوكب فيه كائن ذكي هو الذي كتب هذا السي دي. المعلومات اللي في السي دي دليل على الذكاء المطلق في كوكب آخر. بينما عندما تجد نفس المعلومات في الشفرة الوراثية بتاعت خلايا الإنسان اللي موجود معنا دلوقتي في خلاياك أنت، تقول عليها بالصدفة إحراج. يعني المعلومات جاءت من كوكب آخر، تتخذها دليل على الخلق والذكاء، أما عندنا يقولون أنها بالصدفة. فده يعني إفحام جميل جدا لقضية أن تكون مصدر المعلومات الصدفة. طيب دكتور، أنت تكلمت عن هذا الموضوع نظريات تفسير الحياة، يعني احنا تكلمنا الآن عن ماهية الحياة والنظرة الجديدة. أنا بس تسمح لي أقرأ من كتابك كيف بدأ الخلق، لأن وضعت فصل كامل قبل الدار، وضعت فصلا عن ماهية الحياة والتشفير، وختمت ببعض الكلمات لكبار علماء المهتمين في الغربيين في هذا الموضوع. منهم يقول عالم الفيزياء النووية جيرارد شوردر، اللي هو أمريكي حصل على دكتوراه في الفيزياء النووية والكونيات 1965، يقول هذا العالم، ورجعت إلى المصدر، يقول كل القوانين الطبيعية التي نعرفها مجتمعة لا يمكن أن تفسر نشأة الحياة من المادة غير الحية. هذا واحد، اسمح لي دكتور. ويجيب جون مادوكس رئيس التحرير الفخري لمجلة الطبيعة عن السؤال متى وكيف نشأ التكاثر الجنسي، قائلا لا أدري. ويقول أنطونيون لازوكانو رئيس الجمعية الدولية لدراسة أصل الحياة، شوف كلهم رؤساء لأصل الحياة، أيضا يقول كيف اكتسبت المادة غير الحية هذه الآلية المشفرة، أيضا قال لا أدري. ما الحكاية إذن، وما البدائل إذا كان هؤلاء الكبار يطرحون اللا أدرية بكل موضوعية علمية وتواضع؟ ما هي في تفسيرات؟ جزاكم الله خير. يعني أنا عاوز نقارن بقى ما طرحناه حول ماهية الحياة من قدر معلوماتي هائل مطلوب وتعقيد، وما طرحته حضرتك الآن من إقرار هؤلاء الفطاحل بأن أصل هذه الأمور الرد لا أدري. تعال نشوف حضرتك كيف طرح الماديون نظريات حول نشأة الحياة، عشان نشوف أن النظريات التي طرحت يعني لا تروي ظمأا. يعني طبعا أول الأفكار اللي طرحت من زمان نظرية التولد التلقائي، اللي هو بنقول في مصر إحنا دود المش منه فيه، أن ظهور الكائنات تلقائيا في الإيه. طبعا لما جاء لويس باستير وأثبت أن لا، دي بيض بتاع حشرات وإلى انتهت هذا، طلعوا فكرة المعلبات الفرضية. نعم، بعد كده جت فكرة النشأة على مراحل، والعشوائية والصدفة تتدرج في تكوين الحياة. اللي يتحدثون عن النشأة على مراحل، بالذات الرجل الروسي اسمه أوبارين، بتقابلهم مشكلة مهمة جدا، أن الحياة أهم مكونين أو مركبين فيهم هم البروتينات والدي ان ايه، طبعا بنسمع عنهم كثيرا. القضية إن البروتين عشان يتكون محتاج للدي إن إيه يكون موجود، والدي إن إيه عشان يتكون محتاج لإنزيمات اللي هي بروتينات، يعني كل واحد منهم محتاج للآخر. فكيف نشأ قضية البيضة الأول ولا الفرخة؟ هذا دكتور يسمونه في المنطق عندنا توقف الشيء على ما توقف عليه. لن أعطيك 100 دينار حتى تدخل الغرفة، ولا أسمح لك أن تدخل الغرفة إلا وبيدك 100 دينار. فتوقف الشيء على ما توقف عليه. إذن هذا يدل على أن الخلية خلقت دفعة واحدة. بالضبط. أنا أعلم أن في من المشاهدين من المهتمين بالبيولوجي هيردوا يقولوا في فرضيات طرحت، فرضية الـ RNA أنه كوسيط، أنه حامض نووي ولا يحتاج لإنزيم ويمكن أن يحمل الشفرة، يعني يجمع بين الاثنين. أقول له فرضية الحامض النووي لم تثبت، وحتى لو ثبتت هو السؤال هو من أين جاءت المعلومات التي يحملها الـ RNA، فلن يغير من الموقف الحرج للملاحدة شيئا. جت منظور اسمه القابلية الكيميائية، ان زي ما بنحط بلورة من الملح فيتجمع عليها بلورات، فهو اتوجد فيه قابلية كيميائية للأحماض النووية اللي هي الأربع حروف المكتوبة بيهم الشفرة ATCG، ان الA ليه قابلية يجمع مع T والC يجمع مع G، فهو ده اللي يكون الشفرة الوراثية. نقول له لا، القابلية الكيميائية هتجمع A مع T بس، ساعتها هتبقى السلسلة الشفرة الوراثية A مع T، دي لا تحمل معلومات، دي عاملة زي الطفل لما يجمع ميم مع ألف، ما ما ما ما ما، هل نعتبر هذه معلومات كافية؟ المعلومات عندما يفرق يحط ميم مع حرف تاني ويكرر في الحروف. فنظرية القابلية الكيميائية توجد تكرار، والتكرار عكس المعلومة، فسقطت هذه النظرية. المدهش بقى أن العلماء من كتر الحيرة وصل بهم الأمر، راجل زي فرانسيس كولينز راجل زي الجماعة اللي عملوا تركيب الدي ان ايه، فرانسيس كريك، لما يقول أن ربما تكون الحياة قد وصلت إلى الأرض من كوكب آخر. بتقلي ده إفلاس يسموها بانسبيرميا أو انتثار البذور، أن الحياة موجودة في الكون كله، لو جت على كوكب في ظروف الحياة يعني في الماء في طور سائل تنبت الحياة. طيب هو حل المشكلة لما قال أنها وردت من كوكب آخر؟ طب كيف نشأت الحياة على هذا الكوكب الآخر؟ دكتور كلام جميل، ولكن إن شاء الله بعد الفاصل. الحمد يا رب والصلاة. دكتور عمرو شريف، وأنا تسمح لي أن أتوجه إلى الإخوة المشاهدين والمشاهدات أقول لهم أن هذا السؤال يمكن يعني أهم سؤال في حلقاتنا كلها. في مايو 2010 عالم أمريكي اسمه كريك فينتر دكتور فجر قنبلة هزت الأوساط العلمية والثقافية والدينية والفلسفية والقانونية، حتى مما جعل حتى الرئيس الأمريكي يستدعي هذا العالم، تعال أنت إيش صنعت أنت وين رايح؟ هذا الرجل استطاع المتخصص في البيولوجيا الجزئية أن يصنع خلية حية، هم ما صنعوا الحياة بقى كلام. هذا الموضوع إذا كان صحيحا وهو صحيح، ما هو انعكاسات هذا الموضوع على فهمنا للحياة نفسها دكتور؟ انعكاساتها على إذن أين دور الإله في الخلق؟ وأخيرا هل هذا يساند وجهة نظر الماديين أو الملاحدة أو اللادينيين؟ سؤال صعب دكتور. نعم ما شاء الله. يعني أحب كمقدمة مقدمتين في الموضوع. المقدمة الأولى أن نوضح أن المنظور العلمي والمنظور الديني أن نفرق بين الحياة والروح. رب العزة لما يقول في القرآن الكريم الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى. هنا معنى الآية إيه؟ أن التوفي توفي الأنفس بيحدث في حالتين، عند الموت وعند النوم. طب أنا نايم أنا حي، وظائفي الحيوية كلها شغالة، تنفس والقلب وإلى آخره. إذا التوفي يحدث مع الموت ومع النوم، فبالتالي من هذا المفهوم إن التوفي هو خاص بالنفس أو بالروح، يعني مع الفوارق واجتهاد الفقهاء في هذه القضية، التوفي للنفس أو الروح. أنام تتوفى النفس، أموت هذه يعني أمانة الله عز وجل عندي يستردها. أما الحياة فالحياة وظيفة بيولوجية صرفة، زي التنفس وزي التكاثر وإلى آخره، يشارك فيها مع الإنسان الحيوان والنبات. أما الروح فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فخاصية الإنسان فقط. الروح خاصية للإنسان إنسانية. وده برضو حتى علماء النفس والفلاسفة يتحدثون عن الحياة كحياة، وعن الروح يتحدثون عن الذات الإنسانية. حتى مولانا أبو حامد الغزالي لما اتكلم في باب العلم في أحياء علوم الدين فرق ما بين الروح الحيواني الذي هو الحياة، وروح المدرك الذي هو خصوصية الإنسان. ليه أنا قايل هذه المقدمة؟ إن عندما نقول إنهم قد أنجزوا شيء في سبيل يعني في سبيلهم للتعرف على الحياة، نقول الحياة وليس الروح. الروح هذا سر آخر، أما الحياة ظاهرة بيولوجية تخضع للدراسة زيها زي غيرها من وظائف بيولوجية. هذه بداية. النقطة الثانية هو إن أنا كنت لما كتبت الفصل الخاص بالحياة في كتاب كيف بدأ الخلق، يعني في كتابك هذا طرحت الموضوع، والحمد لله الذي أدركت التأليف. نعم. هذا الكتاب صدر في أيام الثورة. نعم. المصرية، لكن أدركت الموضوع الحمد لله. كان الفصل قبل كده عن الحياة بيتحدث عنها كأنها نفخة غيبية لا نعلم عنها شيء، الحياة، ثم ثبت أن هناك شيء آخر أو نظرة أخرى، فأعدنا كتابة الفصل بعد ما سحبناه من المطبعة. طيب ايه اللي عمله كريك فينتر؟ دي قضيه مهمه جدا. ما الذي عمله العالم الامريكي كريك فينتر في تخليق الخليه؟ هذا الرجل جاب خليه نوع من البكتيريا اسمه مايكوبلازما، وخد الكروموسوم بتاعه وقرا الحروف. الحروف دي مواد كيميائيه اللي في الكروموسوم، الشفره الوراثيه. أيوة. قرا حروف الشفره الوراثيه، هما مليون حرف، مليون مركب كيميائي، تكرار للاربع الحروف اللي قلنا عليهم قبل كده، وعرف ترتيبهم. وجي في المعمل وجاب هذه المركبات الكيميائية وأعاد تركيبها زي الكروموسوم اللي خده من الخلية، فهو كتب الشفرة الوراثية في كروموسوم مصنع، وجاب خلية أخرى من نوع آخر من الميكوبلازما برضو بس نوع آخر، واحدة كابيركولام والتانية مايكويدس، ده عشان الناس اللي يعني متخصصين، ووضع الكروموسوم ده في الخلية، شال الكروموسوم بتاع الخلية التانية وحط الكروموسوم الذي صنعه كيميائيا. نعم، صنعه في المعمل، فاشتغلت الخلية، تكاثرت، كونت بروتينات تبعا للشفرة الجديدة. جايز حد يقول ما هو جاب خلية حية، نقول له هو أعقد ما في الخلية والذي نعتبره سر الحياة هو الجينوم، الكروموسوم اللي هو عمله. بكرة يقدروا يعملوا جدار الخلية ويعملوا باقي مكونات الخلية، فده مش الرد اللي ينبغي أن نتصدى به. هتتعامل ونفاجأ بعد شهر بأنهم أعلنوا أنهم كونوها كلها. طيب ده اللي هو عمله. من إزاي نقدر نفهم أو نشبه هذا الوضع؟ أنا بشبه الوضع ده بإيه؟ إذا جينا لموتور سيارة من السيارات الغالية الثمن، يباع الموتور لوحده بمائة ألف جنيه. الماكينة الموتور. فإذا السيارة خلاص أحيلت للتقاعد، يمكن أن يباع الموتور ده خردة زي ما بنقول في مصر بالميزان حديد بمائة جنيه. لو إيه اللي جعله وهو ما فيهش مادة إلا بمائة جنيه إنه يباع بمئة ألف جنيه وهو صحي وهو جديد وهو جديد وهو يعمل؟ هنا قضية مهمة جدا ان احنا بنقول ايه، كل مكون او كل شيء في الوجود له مكونين، شيء يعرف بالمكون المادي الحديد او السبيكة، والمكون المعرفي نبعاً. كيف صيغة هذه السبائك، كل قطعة من الموتور تم تشكيله من مواد سبيكة معينة في فرن درجة حرارة معينة، بردة درجة معينة، بسرعة معينة، يعني كل قطعة لها الذي يسمونه the know-how، المكون المعرفي أو سر الصنعة. فاللي بيرفع قيمة الشيء هو سر الصنعة بتاعته، المكون المعرفي. مكون المادي شيء بسيط. هنا بنتكلم مثلا تجربة زي تجربة اليابان. اليابان احنا دائما نتحدث عنها انها خالية من المواد الخام ولا الطاقة حتى، وتستورد كلاهما من الدول الاخرى، ومع ذلك تبوأت منزلة عالية في عالم الصناعة والاقتصاد. ليه؟ عشان عندها النوهاو، عندها سر الصنعة، عندها المكون المعرفي. فالمكون المعرفي هو جوهر الامور. نيجي نطبق الكلام ده على الخلية بتاعتنا. الخلية بتاعتنا الراجل عمل ايه؟ قرأ الشفرة زي ما هي، يعني خد المكون المعرفي وقلده كأنه نسخ قصيدة وادخلها فعملت. هو ده ان هو بنقول انه خلق ولم يخلق، حاشا لله عز وجل. نحن دائما نقول دكتور الفرق بين الخلق والتخليق ان الخلق ايجاد من عدم على غير مثال، والتخليق توليف من موجود على مثال سابق. بعد الفاصل اكمل معك دكتور. الحمد يا رب والصلوات. الحمد يا رب والصلوات. دكتور انت شرحت الفرق بين الخلق والتخليق بعد ان شرحت معنى تخليق الخلية. طيب أسألك سؤال مباشر، أنت كمؤمن وكل المؤمنين كيف يتعاملون في ظل هذا التطور العلمي في الخلق مع التحدي القرآني للبشرية من أن يخلقوا ذبابا وأن اجتمعوا له؟ من حق المؤمن أن يتساءل مثل هذا السؤال، فكيف تتعاطى مع مثل هذا الاستفهام يا دكتور؟ نعم جزاكم الله خير. يعني أنا وقفت في المعنى ده فترة كده وفكرت فيه. هو واضح جدا لو واحد يلتزم منهج علمي في التفكير، الخلق تعريفي الإيجاد من عدم على غير مثال سابق اللي عمله كريغ فينتر، أنه أوجد من مادة من نفس المواد والمركبات بتاعة الخلية الحية، يبقى ليس من عدم، وبنفس الشفرة الوراثية، يعني ليس على غير مثال سابق. يبقى التحدي هنا في القرآن الكريم بالخلق ليس بالتخليق. ندي مثال بسيط، ان عندما اراد لما صنعوا الموتورات عملوا الاول الموتور البخاري اللي بيتم الحصول على الطاقه في مرجل غلايه بخار ثم يدخل على المكبس. لما واحد اراد يعمل شيء جديد بمنظومه جديده عمل البيستن بتاع الاحتراق الداخلي بتاع سياراتنا دلوقتي، ان احتراق الطاقه او الماده جوه البيستن. لما واحد حب يعمل مثال ثالث عمله من خلال الموتور النفاث، لكل فعل رد فعل لا في مكبس ولا في حاجة خالص، ده إضافة وإبداع جديد. فتحدي القرآن الكريم من عدم على غير مثال سابق. طيب دكتور الآن الماديين والبيولوجيين عندهم دراساتهم الخاصة بهم عن أصل الإنسان وماهيته. طيب هناك مأزق، كيف يتجلى هذا المأزق في يعني هذه المادية وهذا الأصل عند الجماعة هؤلاء؟ في منتهى البساطة أصل الحياة اللي منها الإنسان طبعا، أصل الحياة وماهية الحياة. في البداية كانوا يحدثوننا عن الحياة أنها مركبات كيميائية، فإذا بينا ننظر إليها الآن بالمنظور المعرفي أنها ظاهرة معلوماتية، بالتالي في أصلها بدل ما كانوا بيجتهدوا في أصل المواد الكيميائية عليهم أن يدلون على أصل هذا الكم الهائل الذي دفع فجأة واحدة في الخلية الحية الأولى. فهذا هو المطب اللي لا يمكن يعني التفاهم معاه بالمفهوم المادي، كيف تهرب الماديون من هذا المفهوم؟ مثلا دكتور ريتشارد داوكنز، يعني هو اكثر البيولوجيين المتحمسين لقضيه، نشوف عشان برضو الشباب بتوعنا ما ينبهروش، شوفوا كيف يفسر الحياه. يقول ايه؟ كل ما نحتاجه جزء سحري وفسحه من الوقت. في عالم يصف شيء بجزء سحري وفسحه من الوقت؟ مرة أخرى يقول إيه؟ ما أن توافرت الظروف حتى نشأت الحياة. نشأت إزاي؟ مفيش، ما عندهمش حاجة في هذا الموضوع. دكتور، أنت في كتابك كيف بدأ الخلق عقدت فصلاً خاصاً في الرد على ريتشارد داوكنز الملحد الكبير الذي ينتصر للداروينية بكل ما يملك من قوة بيولوجية علمية. رددت عليه رداً علمياً وكشفت الثغرات العلمية التي لا ينتبه لها كثير من أبنائنا المنبهرين بهذا الفكر. أريد تعليقك دكتور. اسمح لي عشان وقتكم، لا أدري إذا كان جو الحلقات الديني يسمح بنكتة، وإحنا كمصريين يعني تخدم الفكرة. يعني هو في رجل كان ملحدا وآمن، صحفي أمريكي اسمه إليس ترابل، ليه كتاب اسمه Case of God، قضية الإله. بيقول في نكتة اعتبرها نكتة، يعني بيقول إيه؟ جلس مجموعة من العلماء مع الإله وقالوا له نحن نستطيع أن نفعل كل ما فعلت. قال لهم زي إيه؟ قالوا نخلق إنسان. طيب إزاي تخلقوا إنسان؟ قالوا له نجيب الطين. قال لهم لا، هاتوا الطين بتاعكم أنتوا. فقالوا له طيب أنت خلقت الوجود من العدم، قسمت العدم لشحنات موجبة وشحنات سالبة، بدليل احنا لو جمعنا شحنات الموجبة والسالبة في الكون كله هتبقى زيرو. فاحنا هنعمل كده، هنجيب العدم نقسمه لسالب وموجب ونعمل منه الطين ونعمل الإنسان. فأجابهم الإله سالب زائد موجب يساوي عدم، هذا قانون وضعته أنا، ضعوا أنتم قانونكم. هذا الذي نقصده بأن الله عز وجل شكل القوانين وأعطاها القدرة على الفعل وجعلها تعمل بإمداد مستمر لحظي بالفاعلية أولا بأول، وهذا معنى آخر من معاني القيومية والصمدية. والله تعالى أعلى وأعلم. دكتور، المشكلة في الذين ينظرون إلى التقييم بقراءة تجزئية، أي أنهم لا يريدون أن ينظرون الرؤية الكلية، بمعنى أنهم لا يريدون أن يجعلوا من العقل حكما على العلوم الطبيعية والمسائل الجزئية البيولوجية. ألا توافقني هذا الطرح؟ نعم نعم، ويعني حتى بعض العلماء يقول أنا لو عملت نظرية وذوقها أو صياغتها أو جمالها، هنتكلم في الموضوع ده في حلقة قادمة، يعني غير ملائم، أشك في صحة النظرية. إلى هذا الحد العلماء الكبار يتذوقون ويزنون بمقاييس العقل. دكتور عمرو شريف، أشكرك على هذا العطاء، وسنستمر في حلقاتنا العلم الحديث في مواجهة الإلحاد بإذن الله. شكر الله لك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوما لك الحمد يا رب والصلوات، دوما لك الحمد ما دقت النبضات، فلا أنت خالقنا تدعو لك الأصوات، دوما لك الحمد في الجهر والخلوات. النبضات.